الطوف ناقته حول ذاك تلك الشجرة. فيسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فعلت مثل فعله. يؤجر عليه ولا ما يؤجر؟ شدة الحرص المتعب يؤجر عليه. لكن هل يصح مطالبة الناس بذلك الفعل؟ قال لا يقل هذا ناس. إن هذا كلام عمر وحده. فقال هو سائر الصحابة رضي الله عنهم. فرق بين العادة والعباد. احفظوا هذا طيب حتى لا يسأل الورث إذا قرأ يفهم يميز منهم ماذا صحيح وغير صحيح. فإذا قال العمامة ذات الدؤاب من السنة أي لو لبست عمامة فإن من السنة تجعل لها دؤابة. عرفنا؟ لكن العمائم حيث ما قطيت الرأس لا تشابه النساء ولا يشابه أهل الفجور ولا يشابه أهل الكتابين فيما يلبسهم والبس ما شئت من العمائم. نعم يا أخي. قال أحمد في رواية الأكرم وإبراهيم بن الحارث ينبغي أن يرقي خلفه من عمامته. ينبغي أن يرقي خلفه من عمامته كما جاء عن ابن عمر أنه كان يعتم ويرقيها بين كفيه. وعن ابن عمر قال عمم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بعمامة سوداء وأرخاها من خلفه قدر أربعة أصابع. قال عمم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن في عمامة سوداء. المصنف يوم قال سوداء ما القصد منه؟ والمصنف الراوي الذي نقل هذا الأثر عن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من تعميم عبد الرحمن قال عمامة سوداء. الوصف في السواد له فائدة لما له فائدة؟ لو ادخل الباب سجدا السجود لابد من دخول الباب وانت متغطي الراس. هذا وصف له تأثير بالحكم. ان لم تفعله فخالفت الحكم. هل هذا الوصف كذاك الوصف عممه بعمامة سوداء فيقال لو كانت غير سوداء ما يعمم؟ لا يسمى هذا الوصف طردي. يسموه وصفا ويسموه وصفا طرديا لا تأثير له بالحكم. ما له أثر بالحكم. اذا لما نقل يبين لك شدة حرص الرواة على نقل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يرويه من دقتهم وتحريهم. يرون المشاهدة يقولون لك عيانا كأنك تشاهدها. فنقلوا حتى صفة العمامة أنها سوداء. وأما السواد لا تأثير له بالحكم. لو لبس عمامة بيضاء أو لبس عمامة سوداء أو خضراء سيان. عرفنا هذا؟ إلا ما كانت عمامة تلفت النظر لها لون غير معروف أو ذات بريق خاص فهذا من لباس الشهرة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة. ولأنها لا تشبه عمائم أهل الذمة. والثاني لا قال في الشرح. اسمع ما الثاني لا؟ الوجه الأول ومثل وجه الوجهين. العمامة ذات الدؤابة لها فيه وجهان عند الحنابلة. الأول يجوز المسح عليه. والوجه الثاني ما هو؟ لا يجوز المسح عليه. الثاني عن وجه الثاني. نعم يا والثاني لا قال في الشرح وهو الأظهر وهو ظاهر الوجيه لأنه منهي عنها. روي ذلك عن عمر وابنه وطاووس والحسن. ولأنه لا يشق نزعها وأطلقهما في المحرر والفروض. أطلقهما في المحرر والفروض. المحرر اللي بالبركات مطبوح والفروع كذلك مطبوح. مطبوح ما معنى أطلقهما؟ ما معنى أطلقهما؟ إيش معنى يا عبد الرحمن؟ تقييد. بدون تقييد. أي تقييد؟ يعني بدون دؤابة وغير لا أطلقهما أي لم يقل أنها مكروهة أو غير مكروهة. لم يقل أنها يجوز المسح عليها. ذكر روايات مختصر عليها سكت. نقلت المذهب يختلفون فيهم من أصحاب الأقوال له قول خالف الإمام كابن عقيل أبي الخطاب بن تيمية. وفيهم ناس أصحاب وجوه يعني ليسوا من العلم والجرأة أن يحدثوا فيها أقوالا لكن يخرجون وجوها كذا. وفيهم ناس مجرد نقل حفظا يفهمون ينقلون فكأنه أراد أن يقول أن صاحب الفروع منهم من النقلة ليس من أصحاب الوجوه. فهو نقل هذا القول وأطلق لم يبين لم يقل أنه يجوز المسح عليها ولا لا يجوز المسح عليها. عرفنا العبارة هذا الكتاب؟ نعم. ويجزي مسح أكثرها. قدمه جماعة وجزم به بالوجيه وصححه في الشرح لأنها ممسوحة على وجه البدن فأجزأ بعضها كالكفر. ما شاء الله. ويجزئ مسح أكثرها أكثر العمامة وأما الرأس دون العمامة مر علينا قول هذا اللي فيه أطوال. الصحيح أن هذا لابد من مسح جميعه ولو اقتصر على بعضه جائز الكلام هذا. فكذلك المسح على العمامة يجوز أن يمسح على أكثرها كالكفر يجوز أن يمسح على أكثرها كالكفر. نعم. قال قدمه جماعة. إيش معنى قدمه؟ قدم هذه الراية على غيرها. قدمها إما لشهرتها أو لترجيحها. ثم قال وجزم به في الوجيز. قال الحنابلة ليس لا يصح إلا هذا القول. أن هذا القول هو الذي تدل عليه السنة أو الآثار. وصححه في الشرح قال أنه هو الصحيح. نعم يا أخي. لأنها ممسوحة على وجه البدن. هذا تعليل. تعليل لإيه؟ لأي حكم؟ المسح على أكثرها. ما هو ما هي العلة؟ قال لأنها بدن عن إيه؟ لما قال لأنها بدن هي علة. ترى في نفس الحكم العلة أحيانا تكون دليل. المسألة إن لم يأتي فيها نص من كتاب ولا سنة ولا إجماع إما قياس أو تعليل. فإذا وجد التعليل هذه قاعدة لابد طلبة العلم يفهمونها. العلة هي الدليل نفسها وهي تعليل الحكم. تكون تعليلا للحكم ودليلا له. هو يقول يجوز المسح عليها لأن العمامة بدل. بدل عن إيه؟ ما هو الأصل؟ الأصل الشعر. فالعمامة بدل. والبدل يقوم مقام المبدل في الحكم. فإذا كان المسح على الرأس يجوز بعضه فكذلك العمامة يجوز المسح عليها بعضه. نعم. لأنها ممسوحة على وجه البدن فأجزأ بعضها كالكفر ويختص ذلك بأكوارها. بأكوارها. بأكوارها وهي دوائرها. أكوار جمع إيه؟ مفرد إيه؟ مفرد كور. الكور عن لفة الواحد. قاله القاضي فإن مسح وسطها فقط أجزأه في وجه كما يجزي بعض دوائرها. هذا مما يفهم منه أن العمة ليست كالعمائم التي نشاهدها. العمائم التي نشاهدها هي كأنها عصائم مقتولة ثم تلف. أي أن تمسح على أكوارها ما تجزي. فدل على أن عمائمهم كانت منبسطة. كان رصوف يعني. كان يأخذ العمامة كما هي وتلف على الرأس. وأن تمسح على اللفات كأنما مسحت على معظمها. التي تكون ملفوفة بهذا الشكل وتعصب على الرأس كأنها عصابة. ما ينفع تمسح على الأكوار. لكن لما قال تمسح على الكوري دل على أنها لم تكن ملفوفة موضوعة كما هي فلفت على الرأس. إذا مسحتها تمسح على أكوارها. تقرأ كما يجزي بعض دوائرها. وفي آخر لا أشبه ما لو مسح أسفل الخف وحده. في رواية أخرى لا يصح المسح لوسط العمامة. إن وسط العمامة أسفل الخف كما أنه لا يجزي المسح على أسفل الخف لا يجزي المسح على وسط العمامة. قرأ. وقيل لا يجزي إلا مسح جميع. قيل إنه الصحيح وأخذه من نص الإمام أحمد أنه قال يمسح العمامة كما يمسح رحمة. لكن قال في المغني يحتمل أنه أراد التشبيه في صفة المسح دون الاستيعاب. ويحتمل أنه أراد التشبيه في الاستيعاب فيخرج فيها من الخلاف ما في وجوب استيعاب الرحمة. أيه صاحب المغني كان نص الإمام قال يمسح على العمامة كما يمسح على الرأس. يمسح على العمامة كما يمسح. حرف التشبيه بينه الكاف. بس كذلك عندنا مقيس ومقيس عليه. مقيس ومقيس عليه. المقيس عليه هو الرأس. المقيس هي العمامة. يمسح على العمامة كما يمسح على الرأس. هل التشبيه بالاستيعاب كما يجب عليك أن تستوعب جميع الرأس تستوعب جميع العمامة أو أن التسبيح في الحكم كما يجب عليك مسح الرأس لا يصح الوضوء إلا بمسح، كذلك لا يصح المسح على العمامة إلا إذا مسحت عليها. فقال لما كانت العبارة تحتمل اختلف أصحابه في توجيه هذا النص، فبعضهم قال صحيح المسح عليها كلها، وبعضهم قال لا جزء منها يكفي. عرفنا الخلافين فوجه نعم. وفيه روايتان أظهرهما وجوبه فيه فكذا هنا، ولأنها بدل من جنس المبدل فيقدر بقدره كقراءة غير الفاتحة عوضا عنها إذا عجز عنها بخلاف التسبيح. وبه يجاب عن مسح بعض الخف. وبه يجاب، إذا قال به يجاب عن بعض مسح، يجاب إيش؟ يجاب عن إيه؟ أبارك الله فيك. أنه فهم أنه فهم أن هناك اعتراض على هذا القول. قال أنتم أجزتم المسح على بعض الخف. بينا صفة كيفية المسح على الخف بالأصابع فرقها، فلا يعم المسح كله. فقال إذا أجزتم المسح على الخف والخف بدل على الموسور، فلتجيزوا كذلك المسح على العمامة بعضا منها لأنها بدل عن الموسور. الخف بدل عن هذا، عن الرجل، وهذه بدا عن هذا. يقول لا، القياس مع الفارق بعيد، لان المبدل اذا كان نجيس المبدل منه معقول، فمن عجز عن قراءة الفاتحة يقرأ صور اخرى بقدرها، بقدر يعني سورة الفاتحة، فمن عجز عن ذلك يلجأ الى التسبيح سبحان الله والله اكبر فيقرأ فيها، فتكون من جنس القراءة. اما الخف فبدل عن مغسول، والعمامة بدل عن ممسوح، فليس هذا من جنس هذا. أراد أن ينقض اعتراض من اعترض على أنه لا يجب تعميم المسح على العمامة، إنما يمسح على بعضها كالخف. يقول لا، في فرق بين الخف، المسح على الخف والمسح على العمامة. عرفنا هذا القول في الفقه؟ نعم يا أخي. فرق ما جرت العادة بكشفه يستحب أن يمسح عليه مع العمامة، نص عليه لأنه عليه السلام مسح على عمامته وناصيته، وتوقف أحمد عن الوجوب، والأصح عدمه لأن الفرض انتقل إلى العمامة فلم يبقى لما ظهر حكم. هذا مر فيما سبق فيما قررناه في أول الباب، أن الأئمة اختلفوا في المسح على العمائم، فأجازه الشافعية والمالكية إذا كان يكتفى ببعضه مع بعض الرأس، فإذا مسح بالناصية يمسح على العمامة، فإن لم يمسح على الناصية واكتفى بالعمامة لا يجوزون المسح عليه. والحنابلة خالفوه في ذلك، أجازوا المسح مختصرا على العمامة، قالوا إنه وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد أنه مسح على العمامة فقط. قالوا ورواية المغيرة أنه مسح على ناصيته وعمامته، فيقال نعم فعل هذا تارة وفعل هذا تارة، الجواز ثابت وغيرهم لم يثبتوه. فيقول هنا إذا كان بعض الرأس مكشوف هل يجب عليه أن يمسح الجزء المكشوف أو لا يجب؟ عرفنا هذا الفرع؟ هذا القول الذي أراده. فلم يبقى لما ظهر حكم، وفي المغني والشرح أنه لا خلاف في الأذنين. لا خلاف في الأذنين، لا خلاف في الأذنين، أنه لا يجب مسحهما لأنه لم ينقل، وليس من الرأس إلا على وجه الكبع، ويمسح على جميع الجبيرة إذا لم يتجاوز قدر الحاجة، سواء كانت على كسر أو جرح. نص عليه لحديث صاحب الشجة لأنه لا يشق المسح عليها كلها بخلاف الخف. الجبيرة مر علينا فيما سبق وقررناه، فيقول المسح على الجبيرة ليست كالعمائم ولا كالأخفاء، يجب استيعابها بالمسح. من وضع جبيرة على كسر أو جرح، لأن الجبيرة ما في حكم الجبيرة كاللصقة والمرهم والدواء، إذا كان يابس وعرف أنه يحول بين الماء ووصوله من العضو يمسح عليه، لكن المسح لابد من استيعابه. ما يمسح جزء من جبيره كالعمامة أو كالخف، لذلك الجبيره تختلف عن العمامة أن يمسح عليها جميعا. عرفنا هذا؟ وهو مسح للضرر أشبه التيمم، هذا إذا كانت في محل الفرض. مسح للضرر إيش معناه؟ يعني ليست الحاجة كالخف، هي ضرورة، ولذلك مسح الجبيرة ليست رخصة. الجبيرة ما هي رخصة، لا في الخف رخصة والعمامة رخصة، أما المسح على الجبيرة فللضرورة، يعني ليس هناك بدل إلا المسح، فواجب المسح عليه. هذا إذا كانت في محل الفرض، فإن كان بعضها في غير محله غسل ما حاز محل الفرض نص عليه، وظاهره يقتضي استيعابها بالمسح. طيب نص عليه تمس عليها إذا تجاوزت الجبيرة محل الفرض، الكسر في موضع ثم وضع الجبيرة على يعني في المكان المناسب، ثم تجاوز قدر الحاجة، بدل أن يكون حاجتها في أول الذراع وصل لآخر الذراع، فما الحكم؟ قال المنصوص يمسى عليه، لكن هذا القدر الزائد المطلوب منه قصه، لأنه غطى جزءا من العضو مما يجب غسله لغير ما حاجة، فيجب كسر وقصر. فإذا عجز وعرف أنه لا يستطيع كسر ولا قصر يلجأ إلى التيمم واللمس عليه. عرفنا هذا؟ هيقرأ الآن. هذا إذا كانت في محل الفرض، فإن كان بعضها في غير محل غسل ما حاذا محل الفرض نص عليه، وظاهره يقتضي استيعابها بالمسح، وأنه لا إعادة عليه، لأنها طاهرة عذر. لأنها طهارة عذر، فأسقط الفرض كالتيمم. يقول هذاك يجب هذا الغطى جزءا من كذا لابد من غسله، فإذا عجز عن ذلك يصلي على ما هو يجب عليه الإعادة، وهذا عسر حرج في الشرع ينافي مقاصد الشارع، والصواب أنه يمسى عليه إذا كان الضرورة حتى لو تجاوزت حال الفرض يمسى عليه. نعم. وذكر ابن أبي موسى وابن عبدود ثانية الوجوب الإعادة. إيش معنى ثانية؟ صفة اللي موصوف محذوف أي رواية ثانية. نعم. لكنهم بنوها على ما إذا لم يتطهر لها، وقلنا بالاشتراط، وظاهره أنه يكتفي بالمسح وحده. إيش معنى قلنا بالاشتراط؟ اشتراط من روايتين، الرواية الأولى لابد من اشتراط الطهارة قبل وضع الجبيرة، والرواية الثانية جواز وضعها ولو بدون طهارة. إذا اشترطنا على وضعنا تكون طهارة، قول ابن عبدوس وابن أبي موسى أنه لابد من إعادة الصلوات إنما يتوجه ويبنى على القول باشتراط الطهارة قبل وضع الجبيرة. معنى وظاهره أنه يكتفي بالمسح وحده وهو المشهور، لأنه مسح على حائل فأجزى من غير تيمم كمسح الخف، بل أولى إذ صاحب الضرورة أحق من تحديد. والثانية يتيمم معه لظاهر قصة صاحب الشجة احتلم ليلة أو شج رأسه فاحتلم، فسأل الصحابة كيف أفعل، هل تجدون لي من رخصة؟ قالوا لا رخصة لك، لا بد من الاغتسال، فاغتسل فمات، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا؟ فعرفوا إنما شفاء العي في السؤال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيه أن يمسح على العصابة ويتيمم أو يتيمم. ففهم منه من هذه الرواية أنه يجمع بين المسح والتيمم، يضع العصابة على الجرح ويتيمم، التيمم مقابل إيه؟ مقابل الجزء الذي لن يصله الماء في المسح عليه. أخذ من هذه الرواية أن من وضع الجبيرة وتجاوز بها موضع الفرض يقال له امسح عليها وتيمم، بناء على إيه؟ رواية صاحب الشجرة. عرفنا هذا؟ والرواية المشهورة عند الحنابلة مخالفة وهي الصحيح، أنه لا يلزمه التيمم، إنما يمسح عليه ويكتفي بها ويصلي فهو صلاة. فإذا قلنا ذلك فكيف تحرج رواية صاحب الشجة المخالفة السنة لها وجه؟ وقال لها وجه تحريج، اقرأ. والثانية يتيمم معه لظاهر قصة صاحب الشجة، وضعف بأنه يحتمل ضعف ايه؟ يعني ان هذه الرواية ضعيفة، اما ضعيفة الدلالة بالمعنى المطلوب او ضعيفة السند لا صح الاستدلال بها على موضع الحاجة. عرفنا هذا؟ نعم. وضعف بأنه يحتمل ان الواو فيه بمعنى او، ويحتمل ان التيمم فيه لشد العصابة على غير الطهارة. قال انما يكفيه ان يعصب ويتيمم، فقالوا الواو ترد في اللغة العربية بمعنى او، اي يكفيه ان يعصب او يتيمم، اكتفي بعصبه، لكن لا يجمع بين المسح، ان يمسح بين المسح والتيمم ما يصير، ما تجمع بين غسلين او بين فرضين، اكتفى باحدهما، فقالوا الواو بمعنى او، وهذه وردة في اللغة العربية. نعم. ويمسح على جميع الجبيرة إذا لم يتجاوز بشدها قدر الحاجة، لأنها موضع الحاجة فتقيد بقدرها. واقتضى أنه إذا تجاوز بشدها إلى موضع لم تجري العادة به أنه لا يمسح المسح، وهو كذلك، لأنه يكون تاركا لغسل ما يمكنه غسله من غير ضرر، فعلى هذا ينزعها. بارك الله فيك. فإن خاف التلف به سقط، وكذا إن خاف الضرر على المشروع. إن خاف التلف به، الضمير في يعود على أي شيء؟ سقط، ما الذي سيسقط؟ سقط الانتقال إلى التيمم، يعني ما في تيمم، اكتفى بالمسح. نعم. ويمسح على قدر الحاجة ويتيمم للزائد، ولم يجزئه مسحه على المذهب لعدم الحاجة إليه. وفيه وجه يجزئه المسح على الزائد اختاره الخلال وغيره، لأنه قد صارت ضرورة إلى المسح عليه أشبه موضع الكثر. وفي ثالث يجمع في الزائد بينهما. ونقل في ثالث يجمع في الزائد بينهما، بين ايه وايه؟ بين المسح والتيمم. بارك الله فيك. ونقل الميموني والمرذوي عن احمد. المرودي، اما المرودي ولا المرودي كله جائز. والمرودي والمرودي عن احمد انه لا بأس بالمسح على العصاي كيف شدها، لان هذا لا ينضبط وهو شديد جدا. هو صحيح، بس على صاير طبعا الجبيرة واللصقات التي تأتي حين عند الطبيب، والمرارة إذا وضعت في الإصبع كما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، كل ما كان علاجا لجرح أو كسر تعرف أنه يمكن المسح عليه تمسح عليه، ليس خاصة بالجبيرة. كثير الناس من اللصقات تظهورهم يجب عليهم الغسل من احتلام أو جماع، يغتسل ولا ما يغتسل؟ ويقال له تيمم؟ ما يقال له تيمم، إذا جاء الغسل والماء على اللصقة تكفيه ذلك. والأول أولى وأصح إن شاء الله تعالى. مسألة، تفارق الجبيرة الخف من أوجه الخلاف بين الجبيرة والخف. نعم. أولى، الأول أنه لا يجوز المسح عليها إلا عند التضرر بنزعها. الثاني أنه يجب استيعابها. الثالث أن المسح عليها مقيد بالحل أو الضرر. لا يجوز المسح على الجبيرة إلا إذا ضرت بنزعة، إذا كانت تنزع ما تمسح عليها هذه الجبيرة. الثاني أنه يجب استيعابها، مسحها كلها خلاف الخف. نعم. الثالث أن المسح عليها مقيد بالحل أو البرد، يعني حتى إذا حليتها انتهى المسح، وإذا برأ الجرح انتهى المسح. بدل هذا الشرط يقال أمامه، يعني الثالث أنه لا توقيت فيها، هذا أفضل مثلا، أنه لا توقيت، ما في وقت الجبيرة، لا وقت فيها. نعم. الرابع أنه يمسح عليها في الكبرى. الكبرى يعني ايه؟ الحدث الاكبر يعني في الجنابة. اما الخف والعمامة في الحدث الاكبر لا بد من النزع والاغتسال. اما الجبيرة لا يرجع تمس عليه. نعم. الخامس انه لا يشترط لها تقدم طهارة في رواية. السادس انها تجوز من خرق ونحوه، وانها لو كانت من حرير ونحوه جاز المسح عليها على رواية صحة الصلاة. على رواية صحة الصلاة في الارض المغصوبة. كملوا في نفس. على رواية صحة الصلاة في الارض المغصوبة. السابع أن مسحها عزيمة والخف بخلاف ذلك كله، وتقدم أوجه أخرى. ومتى ظهر قدم الماسح بطلت طهارته في المشروع. قلنا المسح على جميع هذه الأوائل ما عدا الجبيرة بأمرين، إما بكشفها وإزاحتها أو بانتهاء المدة. إذا انتهت المدة فلا مسح، إذا خلع الخف فلا مسح، يلجأ يعيد للغسل مرة ثانية. عرفنا هذا؟ أنا أتكلم ذلك. فإذا ظهر قدم الماسح خلع وظهر منه القدم، إذا ظهر أكثره بطل المسح ولا بد من الغسل. اقرأ. ومتى ظهر قدم الماسح بطلت طهارته في المشروع، لأن المسح أقيم مقام الغسل، فإذا زال بطلت الطهارة في القدمين فيدخل في جميعها لكونها لا تتبعض. وحكم انكشاف بعض القدم من خرق كحكم ظهوره كله، ولو أخرج القدم قال المجد والجد أو بعضه إلى ساق الخف فهو كخلعه، نص عليه لأنه لا يمكنه المشي فيه. وعنه إن جاوز العقبة أثر وإلا فلا. وعنه لا يبعبه. طيب أنا أتكلم على مسائل. لو مشى من سلس الخف منه وظهر بعض القدم، الروايات المشهورة عندهم أنه يبطل المسح، فهذا يأباه أهل العلم من أهل التحقيق، يقولون لا، إذا ظهر بعض القدم من العفو أو من شدة المشي لا يأتي ذلك، بخلاف لو خلعه من باب التريث أو الترفق أو تنشيف القدم، قالوا له لا، إذا استطعت أن تظهر بعض أظهره جميعا وقت الغسل أفضل. لكن إن كان يمشي والخف متزع منه فظهر بعض القدم لا يأثر القدم. هذا أصح الأقوال وأرجحها وأقرب إلى الأدلة وظواهر الشرع. الأقوال كثيرة دي يعرف حتى يفهم منه أنها في خلاف، إلا يرسع كل ما يقال. ثم يقول بعد ذلك اقرأ. ونزع أحد الخفين كنزعهما لأنهما كخف واحد. لو نزع واحد اليمنى وظلت اليسرى كما هي فيقال له انزع اليسرى والجأ إلى الغسل، بطل المسح. نعم. وقوله الماسح يحترز به ما إذا غسل رجليه للخف، فإذا طهرت لم يلزمه شيء ويصلي به ما أراد، أو ظهر رأسه بطلت أيضا. ومتى ظهر قدم الماسح، لأنه أراد يقول إذا غسل رجليه في الخف، إذا غسل رجليه داخل الخف ما أثر، لا يضره نزعهما. أنا أستغرب هذا الاستغراب، كيف يكون الخف من جلود، الخف من جلد، جلد طبيعي من الصناعي، ثم الخف المطلوب مسح بعضه بأطراف الأصابع، قالوا كراهية أن يتمزق فيه خلاف من الخف، فكيف يأتون بالصورة يغسل إليه بالخف إلا لأمر يعني مفاجئ، كان ألقي في نهر وصبت عليه مطر شديد أو تحت مزار وقع الماء في الغسل، أراد يقول الوقع الماء في الغسل أجزاءه ذلك، لا يجب عليه خلعه. أقرأ. ومتى ظهر قدم الماسح أو ظهر رأسه بطلت أيضا. قال في المغني إلا أن يكون الكشف يسيرا فإنه لا يضر. طيب. الرأس أقوال الأئمة لأهل التحقيق أن العمامة تختلف عن الحكم. العمامة أحيانا الإنسان يضطر يحك رأسه فينزعها قليلا في حك رأسه، وأحيانا يضطر أن يجد بعض الحاجة في الرأس للتخفيف أو ما إلى ذلك فينزعها قليلا ثم يعيدها. لو حصل هذا في الخف بطل باتفاق، ولو حصلت بالعمامة الصحيح من الأقوال أنها لا تبطل. الإنسان كثيرا ما يلجأ إلى أشياء تمس رأسه، إما تحريك العمامة أو تهيئة وضعها أو كشفها قليلاً أو حكها، فالحاجة تدعوه إلى ذلك. فكشف الرأس بإزاحة العمامة قليلاً لا يبطل المس بخلاف الخف. عرفنا هذا؟ نعم. قال أحمد: إذا زالت عن رأسه فلا بأس به ما لم يبطل. قال ابن عقيل وغيره: ما لم يرفعها بالكلية، لأنه معتاد وظاهر المستوعب والوجيه أنها تبطل بظهور شيء من رأسه، وكذا إذا انتقضت بعد مسحها فإنها تبطل. وفي بعضها روايتان: أو انقضت مدته وهو متطهر استأنف الطهارة. بس هذه مسألة أخرى سنقررها إن شاء الله في هذه الحصة القادمة، وصلى الله على نبينا